بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا إلى المسألة 17. قال الشيخ في كتابه المسائل السفرية مسألة، قال يحكم، قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا. انتبه للآية يا شيخ، يحكم بها النبيون الذين، طب النبيون كلهم مسلمون، فما هذا التقييد؟ شوف أسئلته الجميلة، فما هذا التقييد؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، لماذا قيد؟ يعني لما لو أخذنا الآية على ظاهرها، إذا يبقى في إشكال هنا، في أنبياء يعني مسلمون وأنبياء غير مسلمين، طبعا لا يصح يعني. قال الجواب، هذه صفة مدح، مثلها في قوله تعالى هو الله الخالق. هو الله يا شيخنا، فدي اسمها صفة مدح. يبقى الذين أسلموا ليس تقييدا، إنما هو صفة مدح لا صفة تقييد. صفة تقييد لما أقول يا مولانا رأيت زيدا التاجرة، لماذا؟ لأن ممكن أنت يكون لك أكثر من زيد، لك صديق زيد تاجر، وزيد مثلا كاتب، وزيد شاعر. فإذا قلت رأيت زيدا، فالمخاطب لا يعرف من زيدا الذي تقصده، فتقيده دول التاجرة، دي اسمها صفة إيه ده؟ لكن هنا ليس صفة تقييد، إنما صفة مدح. واضحة يا شيخنا؟ والله أعلى وأعلم.